خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هذه الدنيا فانية، دنيا زائلة لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، دنيا كلها شهوات وشبهات. هذه الدنيا أنت لابد أن تكون فيها كالمسافر الذي استظل تحت ظل شجرة ثم تركها وذهب، لابد أن تعيش فيها كالغريب، لابد أن تعلم أن كل شيء فيها هو متاع زائل لن يبقى معك، لن يدفن معك في التراب، بل هذا المتاع لابد أن تستغله في آخرتك. إن كنت صاحب مال أنفق من مالك حتى تتجهز لقبرك، إن كنت صاحب أولاد أعنهم وعلمهم وربهم على أن يكونوا صالحين حتى يتذكروك بدعوة بعد الممات. لابد أن تكون من الذين يعلمون ويستيقنون أن الآخرة هي خير وأبقى. انظر وتأمل، أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان رجلا يعمل للآخرة، فلما حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على النفقة أتى بكل ماله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من ماله كله، لم يبقى معه درهما واحدا. ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال له: تركت لهم الله ورسوله. يعلم أن هذه الدنيا لا تساوي شيء وأن الآخرة هي التي تبقى. توكل على ربه سبحانه وتعالى حق التوكل، فأنفق كل ماله لله تعالى، وبقي أبو بكر بدون درهما لكنه أنفقه إلى الآخرة. لابد أن تستغل كل هذا المتاع الذي معك من صحة وعافية وفراغ ومال وأهل إلى أن تجعله ذخرا لك في الآخرة. فالآخرة خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فاستغل هذه الصحة في هذه الأيام في هذه الساعات على طاعة الله عز وجل. خذ ولدك وأحفادك إلى بيوت الله عز وجل لتستعانوا صلاة الترويح. أؤمر زوجتك أن تقرأ في القرآن، قل لها: دعك من الطعام والشراب وانكبي على المصحف، اقرأي كلام الله عز وجل. لا بد أن تستغل كل متاع الدنيا للآخرة، خاصة في هذه الأيام المباركات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.